نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. أقرأ الحديث. الحديث 28. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. عن العباد بن سائب رضي الله عنه قال: وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت من القلوب وذرفت من العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة الواجعين، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبدي، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أعدوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلال. رواه أبو داود الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. أحسنت ما شاء الله، تفضل. أحسنت. أهل البركة. ها؟ أهل البركة. طيب نسمع منهم، تفضل. عن العباد بن سارية. أخذنا آسيا وأوروبا، باقي آسيا وأفريقيا، باقي أوروبا. نعم. عن العباد بن سارية رضي الله عنه قال: وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنه موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا عبد، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور وإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. تفضل. حسن صحيح. حديث حسن صحيح. عن ابن عباد بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. أحسن. ما أجمل يا إخوة أن يكون لطالب العلم في كل يوم يومين ثلاثة شيء يحفظه من كلام الله ومن كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا والله من أجمل الأشياء. أنتم طلاب علم، وأحدكم ما جاء من بلده إلى مكة إلا لطلب العلم، فاعلم وفقك الله أن أشرف العلم الذي تحصله كل يوم ومن أفضله وأعظمه وأعلى درجاته هو كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وأحب لمثلك أن لا يمر عليه يوم إلا وقد وجد آية أو حديثا. لو جعلت هكذا لنفسك والله ستخرج بخير كثير في نهاية كل سنة وفي كل أسبوع وفي كل فصل دراسي. اجعل لك نصيبا كبيرا تشتغل به من كلام الله ومن كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذه ميزة طلاب العلم. لو استطعنا أن نفتح قلوب البشر كأنها صناديق ثم جئنا ففتحنا قلب طالب علم لن تجد داخله إلا قرآن وسنة، إلا آيات وأحاديث. هذا والله من أجمل ما يعيش عليه طلاب العلم. ولذلك كانت قلوب طلاب العلم أشرف من غيرهم، وكانت هي أيضا أولى برحمة الله وبالبركة والخشوع والخشية وكل معاني الخير، أولى من غيرهم لأن قلوبهم قد أصبحت مستودعا لهذا الوحي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الليلة حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه وأرضاه، حديث من الأحاديث العظيمة، وكل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم، لكن هذا الحديث تحديدا جاءت العظمة فيه من كونه وصية جامعة مانعة. أخي رعاك الله، لو تيسر لأحدنا أن يلتقي بأحد العلماء الكبار في الأمة، عالم من أكبر علماء المسلمين، أو لو قلنا لو قدر لك أن تلتقي بإمام من أئمة المسلمين، هكذا تخيل أنه وجد بيننا الإمام مالك أو الشافعي أو أبو حنيفة أو أحمد، وضربت أمثلة بهؤلاء الكبار ولن أقول بعض المعاصرين، هؤلاء أئمة الإسلام، وقدر لك أن تزوره أو تلتقي به أو تصلي معه في مسجده، ثم جاءت لك فرصة شريفة تسلم عليه وتجلس بجواره، ثم انتهى الوقت وتستنصرف، وربما لن تلقاه مرة أخرى، وأنت طالب علم وقلبك يحب الخير ومليء بالرغبة في الطاعة والإيمان والعلم والعمل الصالح، فستطلب منه وصية، أليس كذلك؟ تقول له أوصني، وهو يرى فيك سمت طلاب العلم ويراك حريصا على الخير ويرى في وجهك النور والطاعة، فسيعطيك بعض الوصايا، يقول لك انتبه لكذا وعليك بكذا. كم ستفرح بوصية هذا الإمام العالم الكبير الذي لقيته وجلست معه وتكلمت معه، كم سنفرح؟ سنفرح أكثر كلما كان وزن هذا العالم أكبر، صح؟ وكلما كان هذا العالم إماما من أئمة المسلمين، ثم فرحت بفرصة اللقاء والجلوس معه، يا الله، ثم يخصك أنت بكلام ويوصيك وصايا، ستشعر أن هذا هو الكنز الذي لو حافظت عليه ستفلح في دينك ودنياك. يا أخي، ما بالك بوصية رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أنا ضربت المثل بالعالم والإمام حتى أقرب لك الصورة. هذا نبي، هذا ليس عالما، هذا ليس إماما من أئمة المذاهب، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي طلب الوصية هنا في هذا الحديث هم الصحابة، وسبب ذلك كما قال العرباض: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. إذن كان هذا مدخلا لأن ننتبه إلى أهمية الحديث. الحديث إذن وصية، أليس كذلك؟ والوصية لما خرجت من فم رسول الله عليه الصلاة والسلام عليك أن تعطيها أذنك وقلبك وكل مشاعرك وأحاسيسك، وأن تقرأها جملة جملة، بل كلمة كلمة، لا والله، بل حرفا حرفا. هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أولى من طلاب العلم بوصايا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هل سنترك الوصايا النبوية هذه لعامة الناس يسبقوننا إليها؟ هل سنترك الوصايا النبوية هذه للعمال والفلاحين والمزارعين الذين لا يجتهدون في أوقاتهم وأعمارهم في طلب العلم وتحصيله، هم يذهبون إلى هذه الوصايا النبوية، ونحن يا طلاب العلم الذين نمسك الكتب ونقرأ العلم ونحفظ القرآن وندرس السنة نتأخر في الانتباه والأخذ بوصايا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هذا غير لائق. من هنا قلت لك انتبه، هذا الحديث وصية، والنبي عليه الصلاة والسلام في بعض المواضع يوجه وصايا لأمته فينتبهون إلى ما فيها. جاءت هذه الوصية، لو تأملت فيها مجموعة من الجمل، هي طريق النجاة للأمة والسعادة والفلاح. هذه الوصية فيها مجموعة جمل، لو اعتنت بها الأمة واشتغلت عليها هذا هو ميزان النجاح للأمة. طيب، قبل ذلك انتبه إلى بداية الحديث، يقول العرباب: وعظنا. ما الموعظة؟ ما الموعظة؟ خطبة؟ ها؟ النصيحة؟ ها؟ الكلام؟ لا. متى تكون الكلمة أو الخطبة أو العبارة التي تقال متى تكون موعظة؟ إذا أثر إذا قلوب الآخرين. أيوة، هي عبارة عن كلام يرقق القلب ويؤثر في النفس. مثل ماذا؟ مثل الكلام عن الجنة والنار، مثل الكلام عن الحساب ولقاء الله، مثل الكلام عن الخوف من غضب الله، مثل الكلام عن التذكير برحمة الله. وهذه القضايا التي ترق لها القلوب وتتأثر بها. يقول: وعظنا. لاحظ، ما قال خطبنا، ما قال تكلم، ما قال قال لنا، وكل ذلك كلام نبوي، لكن هنا يقول وعظنا. ماذا تفهم؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بين الحين والحين يعظ أصحابه. سؤال: من أصحابه؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة وسعد بن أبي وقاص وسعد بن معاذ والزبير. هؤلاء، هل بصراحة، يعني افهم معي تماما، هل كانوا يشتكون من ضعف في إيمانهم وقسوة في قلوبهم وبعد عن القرآن وقلة في دموع العين وبعد عن الخشوع والخشية؟ لماذا كان بين الحين والحين يأتي إلى بعض المواقف فيسقي قلوبهم بهذه الأمور التي تزيدها ترقيقا؟ ليش؟ لما؟ يا أخي لأننا نحتاج، افهم معي تماما، ليست القضية في وعظ القلوب خاصة بالعصاة والفجار والبعداء عن الله والذين يغرقون في الذنوب والمعاصي، لا لا صدقني، أولى الناس بأخذ هذه المواعظ وتحريك القلوب بها هم أهل الإيمان، هم أهل الطاعة، هم طلاب العلم، هؤلاء أولى الناس. وإلا لما نظر النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يا أخي يسبقون إلى الإيمان، يراهم يضحون في الجهاد، يرى بعينيه صلى الله عليه وسلم من إيمانهم وعلمهم وتقواهم وفضلهم وتضحيتهم في سبيل الله ما عرف تماما أنهم من أصدق الأمة في الإيمان، ومع ذلك عرف أنهم يحتاجون جدا هذا الماء الذي يسقي قلوبهم بين الحين والحين. هذه رسالة لي ولك، والله يا أخي الكريم قلوبنا بحاجة إلى هذه الأمور التي تسقيها. انتبه، لا تقل أنا طالب علم وأنا أصلا شغلي كله طلب العلم وشغلي كله كتب العلم وكلام العلماء وتفسير الآيات وكلام المحدثين وأحكام الفقهاء، هذا كله علم، أنا لا أتكلم عن هذا، أنا أتكلم عن ما يرقق القلب. عجيب، وليس العلم الشرعي مما يرقق القلب؟ الجواب لا، العلم الشرعي علم، علم مسائل، هذا حكمه كذا والدليل كذا، أنواعه كذا، تعريفه كذا، أقسامه كذا، هذا ليس يرقق القلب، هذا ليس من هذا القبيل في العلم. ولو كان علما شرعيا ستقول لي هذه أنواع كذا وهذه أقسام كذا وهذه أحكام كذا والدليل كذا وتعريفه كذا، هذا علم صحيح، علم شرعي، وأنت تتكلم في التفسير وفي الحديث وفي العقيدة وفي الفقه، كل ذلك علم شرعي، لكن ليس هو الذي يرقق القلب. إبراهيم عليه السلام لما بنى الكعبة قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة، هذا العلم، ويزكيهم. تدري ما تزكية النفوس؟ هو هذا، هو ترقيقها، هو تليينها، هو غسلها بماء الدموع. أهل الإسلام يحتاجون إلى العلم ويحتاجون إلى التزكية. يخطئ بعض طلبة العلم لما يظن أن اشتغاله بالعلم الكثير وكلما طلب العلم أكثر ودرس كتبا أكثر وحصل شهادات أكثر أنه اقترب إلى الله أكثر، هذا ليس بالضرورة يا أخي، هما ميزان يتماشيان، علم لا بد أن يكون معه تزكية. تعرف ماذا يحصل إذا زاد العلم ونقصت التزكية؟ ستجد قلبا قاسيا، قلب قاسي وهو طالب علم، إيه نعم قلب قاسي ولو كان طالب علم، والعكس تماما لو استمر في التزكية ونقص في العلم سيكون عنده خرافات وبدع وضلالات وإشكالات كثيرة، أنه ليس عنده علم يصحح له هذه الأشياء. الميزان، الميزان، العلم مع التزكية. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه رسالات الأنبياء، علم وتزكية. من الذي علم الصحابة الحلال والحرام وصفة الصلاة والحج والزكاة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي علمهم هذه المسائل والأحكام هو الذي كان يعظ قلوبهم بين الحين والحين، كان يحرص على هذا، ولا قال هؤلاء الصحابة لهم في الإيمان 20 سنة وعشر سنوات وقلوبهم وهو مطمئن تماما إلى إيمانهم، لكن هذا لا يكفي، أنا وأنت بشر، تريد أن أثبت لك؟ بعض طلبة العلم، طالب علم، طالب علم وفي دراسات عليا وربما حصل أعلى الشهادات، لكن ترى في حياته مع كونه طالب علم تراه بعيدا ما عن الخشوع والخشية ورقة القلوب، ثم تنظر في حاله فإذا هو أحيانا تمر عليه أيام ما فتح المصحف وما قرأ شيئا، يتأخر في الخروج إلى الصلاة، لا يدرك إلا الركعات الأخيرة، أحيانا تفوته الجماعة يصلي في البيت، السنن الرواتب يأتي ببعضها ويترك بعضها، ينام ليالي بلا وتر، أما قيام الليل لا تسأل عنه، أما صيام التطوع لا تبحث عنه. يا أخي عفوا، هذا طالب علم، ما أنا لا تفهم أين طلب العلم؟ طالب العلم هو في الدرس، هو في القاعة، هو أن يصعد المنبر ويخطب في الناس، هو كتاب يحضره ثم يلقي كلمة ويسجل درسا في التلفاز والإذاعة؟ لا لا، هنا مشكلة. لما يكون الاستكثار من العلم على حساب تزكية النفس وترقيق القلب تظهر المشكلة. نحتاج يا أحبة إلى أن نعود إلى الميزان الشرعي الصحيح، ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. لما فرح الصحابة بهذا، لما امتن الله على الأمة لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذان يا إخوة ركنان لا ينفصلان، طلب العلم والتزكية. وقفت عند هذه عمدا لما أرى من حالي وحال بعض طلبة العلم من حولي والمنشغلين بالعلم وتحصيله من هذا الإشكال، يستكثرون من طلب العلم ويجتهدون، يحفظوا المتون ويقرأوا الكتب ويحضروا الدروس، وما شاء الله متفوق في دراسته ومن الأوائل ويحصل على عد درجات، لكن عنده مشكلة. هو يقول هذا، يقول أشتكي، أصلي خلف الإمام في التراويح في الحرم في رمضان وأجد بجواري كبار السن والعجائز والعوام يخشعون ويتأثرون ويبكون، يقول أنا ما أجد هذا. المشكلة عندك أخي الكريم، صحيح والله المشكلة عندي وعندك، هذه قلوبنا صناديق والمفاتيح بيدي ويدك، فإذا ظل الصندوق هذا مغلقا لن يتأثر. افتح صندوقك، أخرج قلبك وتعاهده واغسله دائما، لن يغسل بالماء كالوضوء، لا، هو يغسل بالدموع. كلما بكى العبد من خشية الله غسل قلبه، ويظل القلب هذا نظيفا طاهرا كلما كثر الخشوع والخشية. يا أحبة، العلم خشية الله كما يقول الحسن البصري رحمه الله، ليس كثرة العلم شهادات ودراسة ومراتب عليا، لا لا لا لا، هذا علم لا بد منه، أنا لا أزهد في هذا، نحتاج إليه، هذا هو السلم الذي نصعد فوقه، لكن الخطأ أن تصعد هذا السلم وتترك الجانب الآخر. العلم خشية الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء هم أكثر الناس خشية لله. وجدتي وجدتك العجوز التي تسجد في صلاة الليل وتقوم وأنا وأنت نائمين على الفراش، ثم هي تذكر الله ولا تحفظ إلا سورة وسورتين لكنها تقرأها، ثم يرق قلبها، وإذا سجدت وقالت يا رب جلست تبكي تذكر الجنة والنار، وأنا وأنت نغط في نوم عميق. صدقني هذا العلم هو خشية الله، هذه العجوز هي أعلم بالله مني ومنك، ولذلك إذا قيل لها هذا حرام وقفت خوفا من الله. وبعضنا يغض الطرف ويتساهل ويرخي لنفسه الحبل ويقع في المعصية ويتساهل في الخطأ، ثم يترك الواجبات ويتراجع إلى الوراء. أين ذهب العلم؟ أين الدراسة؟ أين الشهادة؟ أين المتون؟ أين المحاضرات؟ أين الدورات؟ مرة أخرى سأقول أنا لا أدعو لترك العلم، لا لا، هو رأس مالك، لكنك تحتاج كما قلت أن تفتح الصندوق. ولك في هذه القصص والأحاديث النبوية شيء كثير، يقول وعظنا رسول الله، ثم انظر ماذا قال صلى الله عليه وسلم، قال موعظة وجلت منها القلوب، يعني خافت القلوب وذرفت منها العيون، يعني صعد لهم وتكلم معهم فجعلهم يبكون رضي الله عنهم وأرضاهم. ترى ماذا قال لهم؟ ما ذكر هنا في الحديث، لكن صدقني كان يذكرهم، يخوفهم بالله، يذكر لهم الجنة والنار. يا أحبة أكون معكم صريحا، بعضنا إذا حضر خطبة جمعة أو محاضرة في مسجد أو كلمة بعد الصلاة، فكان الخطيب أو المتحدث يتكلم في هذه المواعظ وجعل يرقق قلوب الناس، أنا وأنت نقول في نفوسنا هذا الكلام ليس لنا وننصرف عنه، إما نخرج، أو إذا كانت خطبة جمعة ما تستطيع الخروج تستمع بلا قلب مفتوح، هكذا تشعر نفسك أن هذا الخطاب موجه إلى الزناة وأصحاب الفجور وشراب الخمور والبعيدين عن الله. أصبحنا هكذا نتعامل، لما يذكر بالنار والخوف من الله وعقاب أهل النار لا أقول لنفسي ربما أكون أنا كذلك، لا، كأننا نستمع شيئا عاديا تماما، كأننا رأينا أنفسنا وصلنا إلى درجة عالية، ابتعدنا عن حاجتنا إلى التخويف من الله والدار الآخرة. من قال لك عبد الله أنه يمكن أن تصل يوما ما لأن تستغني عن أن يقول لك إنسان يا رجل اتق الله النار فيها كذا وكذا وكذا؟ تقول له طيب أعرف، أنا لا أريد أن تقول أعرف أو لا تعرف، أريد أن يتأثر قلبك أو لا يتأثر. أنت أفضل أم الصحابة؟ أنت أقوى إيمانا أم الصحابة؟ أنت أقرب إلى الله أم الصحابة؟ أنت أعظم إيمانا وصلاحا أو الصحابة؟ وهم كما ترى الآن وتسمع يقول وعظنا موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وصلوا إلى هذا الحد. فتحتاج عبد الله أنت أحتاج أنا والله بين الحين والحين أن نبحث عما يرقق القلوب. استمع، تجد بعض المواعظ، اقرأ في القرآن في تفسير الآيات، اسمع لكلام بعض أهل العلم وهم يذكروننا بالله والدار الآخرة، وحرك قلبك عند تلك المواعظ، نحن بحاجة إليها ولا بد أن تعود إليها بين الحين والحين. إياك أن تقول لكنني قرأت كثيرا في وصف الجنة والنار وأعلم ذلك تماما، ولا حاجة، ما في جديد في هذا. أنا لا أتكلم عن علم، العلم علمناه، طيب وأين أثر هذا العلم؟ هي الخشية، هي تحصيل الخشوع من الله عز وجل. طيب، قال: وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. شعر الصحابة كأنما يريد عليه الصلاة والسلام أن يودعهم بهذا الكلام. أيضا ربما ذكر في كلامه شيئا يشعر بهذا، كما ودعهم في خطبة الوداع، قال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، كما ذهب إلى شهداء أحد بعد 8 سنوات من دفنهم، ذهب إليهم وصلى عليهم ورجع وصعد المنبر ووعظهم. هذه أول مرة الصحابة ماتوا دفنوا في أحد منذ 8 سنوات، الآن يذهب يزورهم ويسلم عليهم كأنها رسالة، هي بالوداع كأنه سيغادر الدنيا. فثمة إشارات شعر الصحابة، قالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قد يكون هذا من آخر المجالس معك يا رسول الله، نريد أن نسمع وصية. لاحظ متى طلبوا هذا؟ لما بكت العيون ورقت القلوب، صارت القلوب مفتوحة، قالوا يا رسول الله فتحنا لك قلوبنا، أدخل فيها ما تريد. فهنا الذي قلت لك جاءت أهمية هذه الوصية بالجمل التي فيها. ذكر لهم 3-4 قواعد هي ميزان للحياة التي تسعد بها أمة الإسلام. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. 4 قواعد يا أحبة هي سعادة الأمة الحقيقة لو تمسكت بها، وهي وصية رسول الله كما سمع صلى الله عليه وسلم. أما تقوى الله فقد مر بنا في أكثر من حديث: اتق الله حيثما كنت أتبع السيئة الحسنة تمحها. تقوى الله هي ميزان الفلاح، مفتاح الفرج، تيسير العسير، زيادة الرزق، مخرج المضائق، تكفير السيئات، تعظيم الدرجات، طريق الولاية، النجاة على الصراط، كل ذلك بتقوى الله عز وجل. ولن نقف عندها كثيرا لأنه قد تقدم الكلام فيها. قال: والسمع والطاعة، يعني لولاة الأمر. هذان كما يقول الحافظ ابن رجب: التقوى سعادة الآخرة، والسمع والطاعة لولاة الأمر سعادة الدنيا، فهات الجملة سعادة الدارين. ويجمع النبي عليه الصلاة والسلام في غير ما مناسبة بين هاتين الوصيتين، ما هما؟ تقوى الله والسمع والطاعة، ذكرها في حجة الوداع، ذكرها في بعض الخطب، يربط بين هذين الأمرين، تقوى الله والسمع والطاعة. تقوى الله حق الخالق، والسمع والطاعة حق ولي الأمر. ومن تولى أمر المسلمين فإنه يتحمل أمانة عظيمة ربه سيسأل عنها، وهذا بينه وبين الله العدل والأمانة وإقامة الحقوق وسياسة الناس بالدين والحفاظ على الشريعة إلى آخره. وأما واجب الأمة نحوه فهو السمع والطاعة حتى يستقيم الأمر وتقوم الحياة على صراط سوي. السمع والطاعة لولاة الأمر، وهذا كثير جدا في نصوص الشريعة، الأمر بالسمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، وعدم الخروج عن بيعتهم، وعدم شق صف الجماعة أو الخروج عن جماعتهم، والتزام السمع والطاعة ولو كان ذلك في غير ما يحب الإنسان، وألا يجعل دنياه مرتبطة، إن أعطوه رضي وإذا ما أعطوه سخط، وألا تكون المسألة فوضى، وأن أي حاكم أو إمام ما أعجبنا في شيء طلبنا عزله وخرجنا عليه ورفعنا السلاح وقاتلنا من أجل النزاع على الكراسي والمناصب والإمارة، كل ذلك منعت منه الشريعة. وأن الذي يتولى الأمر فقد تولى أمانة عظيمة مسؤول عنها أمام الله يوم القيامة، ويحمد المرء ربه أن الله عافاه من ذلك. فإذا كان كذلك فهذا الذي أمامه ولي أمر كلفه الله بأمور وأوجب عليه أشياء، وهو مطلوب منه أن يسمع ويطيع. والسمع والطاعة المقصود بها هنا عدم الخروج، عدم المعصية، عدم المخالفة، كل ذلك مرتهن بما كان في طاعة الله لا طاعة لمخلوق. يدل الحديث عليه لما قال والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد وعليكم بسنتي، لما ذكر عليه الصلاة والسلام سنته عقب ذكر السمع والطاعة لولاة الأمر كان هذا دليلا على أن السمع والطاعة لولي الأمر لا يجوز في غير طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلو جاء ولي أمر فأمر بحرام أو نهى عن واجب وأمر الناس بالمعاصي، أمر بإفطار نهار رمضان، أمر بترك الحج لبيت الله الحرام، نهى عن إقامة الصلوات في المساجد، حارب الشريعة، فرض الحرام، أمر الناس بأكل الحرام وشرب الحرام، كل ذلك لا طاعة له في معصية الله جل وعلا. فنحن مأمورون بالسمع والطاعة، فهنا ثلاثة أشياء يا إخوة: السمع والطاعة فيما لو أمر بطاعة ومعروف، ثانيا السمع وعدم الطاعة إذا أمر بمعصية الله. طيب إذا أمر بمعصية الله، السؤال هل الواجب هو نقض البيعة والخروج عنه؟ لا، الواجب هو عدم طاعته في معصية الله وطاعته فيما وراء ذلك. الأمر الثالث فيما لو صار كفرا بواحا فإنه لا سمع ولا طاعة ولا ولاية له على أمة الإسلام، إذا صار يأمر بالكفر ويحارب الدين فهذا لا سمع له ولا طاعة. فهي ثلاثة مراتب. السمع والطاعة هنا يا أحبة تتعلق بموقف العبد من ولي الأمر، وولي الأمر قلت لك يتحمل تبعته أمام الله، أما العبد فمأمور بالسمع والطاعة، وألا يجعل حظه من السمع والطاعة كما قلت نصيبه من الدنيا. إن وجد المال والعطاء والأعطيات فرح وسمع وأطاع، فإن منع عكس ذلك وخالف وشق العصا وخرج ونزع البيعة فذلك مما يسوء المسلم ومن أقبح ما يقع فيه عبد في دنياه. انتبه إلى أن السمع والطاعة ينبغي أن يكون على صبر في شيء مما تضيق به النفوس، ربما كان السمع والطاعة في مقابل شيء من الأمور التي تضيق بها الصدور أو منازعة الناس في حظوظهم أو حتى المظالم التي تقع، ربما كان الحاكم ظالما. وأقصد بالظلم هنا أخذ الحقوق ومنع الناس وإيذائهم والتعدي عليهم، كل ذلك بلاء ولا شك وفتنة ولا شك، لكنها ليست طريقا شرعيا يجيز شق العصا والخروج والمخالفة، فإن الله عز وجل قد جعل من دون ذلك سياجا يحمي أمة الإسلام من الوقوع في تلك المنازع والشقاق. لاحظ معي عبر تاريخ الإسلام ما وقعت فتن ولا حل السيف ولا أريقت الدماء بشيء أكثر من مخالفة هذه الوصية النبوية. كثرة الدماء التي أريقت والفتن التي تحيط تجدها ترجع في النهاية إلى هذا الباب الذي تخالف به الأمة وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب هذه الوصية الأولى تقوى الله، الثانية السمع والطاعة. قال وإن تأمر عليكم عبد، قال بعض شراح الحديث هذا على المبالغة لأن العبد في الأصل لا ولاية له على نفسه، صح؟ فمن باب أولى أن لا يتولى ولاية صغيرة، فكيف بولاية أمور المسلمين؟ لكن المقصود مهما بلغنا يوما من أيام الدنيا سوءا أن يصبح عبد ولي أمر تجب له السمع والطاعة. قال وإن تأمر عليكم عبد. الوصية الثالثة يقول عليه الصلاة والسلام وعليكم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، هذا شرح وهي من النبوءات العجيبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ماذا يقصد بالاختلاف؟ ماذا يقصد بالاختلاف؟ التنازع، التفرق، الشتات. قال من يعش منكم. طيب ألم يمت عليه الصلاة والسلام وأمته مجتمعة؟ ماذا حصل فيما بعد؟ ليس بعيدا إلى زمن عمر، إلى خلافة عثمان، إلى خلافة علي، كيف حصلت الفرقة والشتات؟ ثم لا تزال الأمة تتفرق كلما تباعد بها الزمان. اليوم كم دولة مسلمة؟ كم حاكم مسلم؟ في داخل كل دولة كم مجموعة؟ كم حزب؟ كم جبهة؟ كم تيار؟ وستظل هكذا. ولهذا ما نصح الناصحون والله يا إخوة بشيء أفضل ولا أعظم ولا أولى من مسألة الاجتماع والاتحاد والتقارب لتقليل هذا التنازع والتفرق الذي أصاب الأمة. الوصية الثالثة يقول عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. أما سنته صلى الله عليه وسلم فحبل نجاة، سنته درب الفلاح، سنته عليه الصلاة والسلام سعادة الدنيا والآخرة. من أراد الخروج من المضائق فالسنة دربها، من أراد الفلاح والسعادة فالسنة طريقها. عليكم بسنتي. طيب وما سنة الخلفاء الراشدين؟ هل معنى هذا أنه حدد قبل أن يموت من هم الخلفاء الراشدون من بعده؟ الجواب لا، لكنها إشارة إلى أن من يكون خليفة بعده سيكون موصوفا بهذا الوصف، خليفة راشد. ولهذا سمي الأربعة الخلفاء بالراشدين أخذا من هذا الحديث. ما معنى راشد؟ ما معنى راشد؟ الراشد ضد الضال، إذن هو راشد على طريق خير وصلاح وسداد. وفي بعض ألفاظ الحديث المهديين، هذا وصف آخر. المهدي اسم مفعول من الهداية، أن الله رزقه الهداية، إذن هو إمام هدى وراشد عادل على الصواب والحق. هذا من أعظم أوصاف الخلفاء وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فمن تولى الخلافة بعده فهو من الخلفاء الراشدين المهديين، موصوف بالرشد وموصوف بالهداية رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا قال العلماء: إن سنة الخلفاء الراشدين سنة متبعة. من الذي أتى بالأذان الأول يوم الجمعة؟ من الذي جمع المصاحف؟ أبو بكر أولا ثم عثمان. من الذي أمر بقتال المرتدين من أجل منع الزكاة؟ كل هذا يا إخوة اجتمعت عليه الأمة ورأت أن لا حرج فيه، بل هو صواب وحق ومن دين الله، لأنه من صنيع الخلفاء الراشدين. وقد قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. جمع عمر رضي الله عنه الناس في صلاة التراويح جماعة على إمام واحد، ما زالت هذه السنة إلى اليوم وإلى يوم القيامة من فعل عمر. جمعت المصاحف فصارت في غلاف واحد مرتبة السور، صنع ذلك أبو بكر أولا ثم عثمان. ولا تزال الأمة إلى اليوم تكتب المصاحف وتطبعها وتحملها وتحفظ القرآن وتقرأه منها. هذا عجيب يا إخوة، هؤلاء مباركون، الشيء الذي يفعلونه في الأمة يبقى أثره إلى قيام الساعة. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. لما ذكر سنته حرص أن يربط الأمة من بعده ولا يتفرقوا. الخلفاء من بعدي يمكن الرجوع إليهم، يمكن الاستماع إلى كلامهم، وهذا رد على أولئك الذين يطعنون في صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأخصها هنا الروافض الشيعة الذين يقدحون في أبي بكر وعمر. يا أخي أنت تقول إن أبا بكر والعياذ بالله كذا وكذا وعمر كذا، أنت أصدق أم رسول الله الذي وصفهم بالراشدين، الذي وصفهم بالمهديين، ثم تأتي أنت يا عدو الله لتقول إنه ظالم، إنه ضال، إنه في النار والعياذ بالله؟ ما أدري كيف يقبل مسلم مثل هذا الكلام، ثم كيف يستطيعون ترويج هذه الخرافات والبدع والكذب والانحراف في العقيدة في أوساط المسلمين. صدقني المسلم العامي العامي فقط تحتاج أن تزرع في قلبه حب الصحابة وأنهم قوم كرام وأنهم أفضل الأمة، ولا تسمح له أن يقبل كلام أحد فيهم، لا يسب ولا يشتم ولا يكفر، ويكتفي بهذا. فكلما جاءه إنسان ويقول له أبو بكر كذا وعائشة كذا وعمر كذا، لا يقبل منه ويخرس فمه ولا يسمح له بأن يقول نصف كلمة في صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. الوصية الأخيرة قال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور. هذا يا أخوة مقابل السنة، كل سنة تقوم تحارب بدعة، وكل بدعة تقوم نعم تقتل سنة مكانها. ما ظهرت في الأمة البدع والمحدثات إلا أميتت السنن. خذها قاعدة، أي مجتمع، أي قرية، أي دولة، أي بلد تظهر فيهم المنكرات والمبتدعات والمحدثات، أنا لا أقصد ها هنا الآن الفواحش والمعاصي، تلك مصائب وجرائم العياذ بالله، أتكلم عن البدع والمحدثات، يعني ما يظنه الناس دينا وليس هو من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. يأتون بطريقة جديدة في البدع في العبادات، يخترعون أذكارا وطرقا في التعبد والإتيان المساجد، ثم يأتي ذكر على هيئة رقص، ثم يأتي الكلام بادعاء علم الغيب، ثم تدعى الولاية، تدعى العصمة للآئمة للخلفاء لبعض ولاة الطرق والشيوخ والمذاهب، كل ذلك يا إخوة من الضلال الذي بدأ ينتشر. ما انتشر ضلال ولا انتشرت بدع ومحدثات إلا كانت على حساب السنن، إلا تكون على حساب السنن ولا بد. هنا يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي، ثم يقول مقابلها: وإياكم ومحدثات الأمور. محدثات جمع محدثة، اسم مفعول من أحدث يحدث. ما معنى أحدث؟ أتى بشيء جديد في الدين، واسم المفعول منه محدث. إياكم ومحدثات الأمور. ثم علل فقال: فإن كل بدعة ضلالة. جعل المحدثات هذه بدعا ووصفها بماذا؟ سؤال: هل كل بدعة ضلالة؟ أم في البدع حسن وسيء؟ كل بدعة لا، كل بدعة. طيب، وماذا نقول في البدع الحسنة؟ صلاة التراويح يقول عنها عمر: نعمة البدعة هذه. لغوي. طيب، ها هنا جوابان يا أحبة لا بد أن نفهمها حتى تزول عنا إشكالات بعض من يناقش هذه القضية. الصواب أن البدع والمحدثات موصوفة كلها بالضلال، هذا ليس خلاف علماء، هذا كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. أليست الصيغة صيغة عموم؟ فإن كل، هذه من أقوى صيغ العموم عند الأصوليين، فإن كل بدعة ضلالة. ما فرق عليه الصلاة والسلام بين بدعة وأخرى. طيب، كيف أفسر كلام بعض العلماء النووي، العز بن عبد السلام، فلان فلان، لما يقولون البدع تنقسم إلى قسمين: بدع حسنة وبدع سيئة؟ أولا، مع الاحترام لكل علماء الإسلام، لا كلام لأحد مع كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك فكلامهم يقصدون به، يدخلون البدع اللغوية، وهذا هو الجواب الثاني. من البدع التي قال عنها عمر: نعمة البدعة هذه، لما ماذا فعل؟ جمع الناس على إمام واحد، كان دخل المسجد فرآهم يصلون، كل واحد يصلي وحده، واثنين يصلون جماعة، واثنين هنا وهنا واحد، فقال: لو جمعناهم على إمام. ثم اختار لهم إماما فأمهم، دخل بعد ذلك فإذا هم جماعة في صفوف متلاصقة خلف إمام واحد، فرح فقال: نعمة البدعة هذه. ليس بدعة بمعنى أنها شيء جديد بدليل ثبوتها في السنن، أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه 3 ليال في رمضان جماعة قيام الليل وهو التراويح، لكنه تركها خشية أن تفرض عليهم. فلما مات عليه الصلاة والسلام وزال هذا الذي كنا نخشاه، لن ينزل وحي فيوجب صلاة التراويح، فعندئذ أعاد عمر هذه السنة فأحياها فقال: نعمة البدعة هذه. فهذه بدعة لغوية. الأمر الآخر، ما كان من هذا القبيل، جمع المصحف، وما كان من تدوين السنة، وما كان من كل الأمور التي جاءت من بعد، ومجالس العلم والمدارس والمعاهد، سيقول لك بعض المشغبين: يا أخي أنت تدرس في دراسة من الصباح إلى الظهر وتحصل على شهادة، ولابد من مرحلة بعد مرحلة، هذه بدع في العلم، ما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام ولا فعلها الصحابة. التنظيمات هذه مصالح عامة ترتب أمور الناس في الحياة، ثم هي ليست من الدين الذي يتقرب به العبد بنية ثواب كذا وكذا. كل أمور الدنيا، رأيت الإشارات المرور وأنظمة الجوازات ورحلات الطيران، هذه ما كانت موجودة، هل يقول عاقل هذه بدع؟ هذه لتنظيم حياة الناس، هذه مصالح تختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان، هذه لا تشوش على بدع الدين والمحدثات. لكن لما تأتينا لعبادة صلاة وصيام وذكر ودعاء وقرآن، ثم نأتي فيها بطريقة جديدة وبصفة جديدة نخصها بعدد أو زمان أو مكان أو صفة لا دليل عليها، نكون قد دخلنا في باب المحدثات التي حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام. الجواب الأخير عن هذا الإشكال يا كرام، أن البدع ما كان منها داخلا في العبادات، وهي التي ترتبط بالبدع خاصة ولا علاقة لها بالعادات. البدع مدخلها في التعبدات وليست في العادات. العادات لباسنا، طعامنا، شرابنا، بيوتنا، كل هذه جديدة ما كانت موجودة، هذه لم يسميها أحد بدعة. لكن العبادة نفسها هي التي توصف بالبدعة لو أتت على منحى جديد. دخل ابن مسعود رضي الله عنه يوما مسجد الكوفة، فراهم اجتمعوا حلقا حلقا يذكرون الله على كل حلقة رئيس، فهو يسوقهم في الذكر فيقول: الآن الحمد لله، فيحمدون الله بعدد معين، فإذا انتهى يقول سبحان الله، فإذا انتهى يقول الله أكبر، يعني يرتب لهم الذكر بطريقة معينة وبشكل جماعي على شكل حلقات حلقات. دخل ابن مسعود فقال: ما هذا؟ ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلى وآنيته لم تكسر. يقول لي الآن لا زال بقايا من آثاره موجودا، ثيابه باقية وآنيته باقية، يعني الزمن قريب وأنتم وصلتم إلى الهلاك. قالوا وما ذاك يا أبا عبد الرحمن، والله ما أردنا إلا الخير. فقال وكم من مريد للخير لم يصبه. القضية ليست بالنية أنك تريد خيرا. ثم أمرهم أن ينفضوا. السؤال ما الخطأ الذي وجده ابن مسعود؟ هل وجدهم يرقصون؟ بالله ماذا ستقول لو رأى ابن مسعود قوما يذكرون الله في المساجد يرقصون ويصفقون ويتمايلون؟ ماذا كان يقول؟ ما رأاهم إلا حلقا يذكرون الله. ما الذي أنكره؟ أنكر أن يتحول هذا الباب من العبادة وهو الذكر إلى طريقة مخصوصة ليس عليها دليل، إلى هيئة مخصوصة ليس عليها دليل، إلى عدد مخصوص يعتقد فيه الفضل وليس عليه دليل. هذا الذي نهى عنه. فماذا سيقول لو رأى ما يفعله الناس في الموالد النبوية من اجتماع ورقص وغناء وطعام وموائد وولائم، وما يفعلونه باسم الذكر من انغام الطرب والترنم والرقص، وما يفعلونه من الغلو والمبالغة في البشر في رفع فوق الأنبياء واعتقاد علم الغيب والتماس الضر ودفع التماس النفع ودفع الضر، ماذا سيقول؟ فنحن أمام هذا لا يسعك أن تقول بدعة حسنة وبدعة سيئة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول فإن كل بدعة ضلالة. هذا حديث كما قلت من جوامع وصايا المصطفى عليه الصلاة والسلام، الحرص عليها والاهتمام بها والانتفاع بها باب كبير من العلم النافع الذي يحرص عليه طلبة العلم. هذا ختام المجلس، ونلتقي في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.